حصريا على موقع مارادونا. ايوه انا لو عشت هعمل ولو مت انا ما عمل، بس المهم ان انا افضل على اصلي في زمن ما فيهوش اي اصول ولا اي جدعنه. بقول لك كفي جد اخلاوي ما تبعتهالوش عشان ما تبعتهالوش. مليون مرحب يا غوالي واحلى مسا على اجبال الجيزه فيها ضرب ناري. البص مصطفى الغزالي على ايه شادين حيلكو اللي اسمي رعيكو عدتي بتفتحكو وانا موجود بنتي كل عالي. اي حد في اي اتنين تلاتة خمسة ستة بتقول ما العدة مستعدة مفيش قلق ولا رهبة. جات شريك ستاني مر روح وما تفوتش عد ايه خربان النهاردة. بس البقاء للأقوى البقاء للفهمان مش لوضع التراب. في النهاية يابا هيبان من صيبك ومن هيودي السلاح مش لماء والصيعة مش سفاة. الانحراف سر نجاة ياما في عوال اسمهم سما. مصطفى الغزالي بص بص نزيه مش جاي في جس مفيش الا الغزالي بس اللي كلامه بيمشي. وعمر مصطفى الغزالي من صغره ومقامه عالي في ستيفال بص عبقرينو اسلام عبقرينو غالي. اهلا بيك في الدوام اجري واشتكي الماما قولها انا كنت زعامة بس جالي بص كسر. هاتلي حد كبير هاتلي ناس كتير يلا طمني وما ترجعش تقول عورني. ايوه على المخدره اللي تلفت الشباب التلات رشرات بقى بيزيد عددهم. اوعى تقول حد عبيد لا هتبقى انت العبيد مفيش عبيد فوق يا عبيد بيشغلوا دماغه. انا ملك النسوان كل يوم انا سهران انا مش لازم نحرم تاني انا كله عدى عليا زمان. بس جاتلي هدية ام عين عسلية ربنا قال لي دي عوضات اللي هتنسيك الدنيا. فعلا الحياة نسيتها بعد ما انا رحت بيتها وما انا طلبت ايدها كان ردها انا موافقة. شغلي حاجة حماتي رقصي بنتك معايا بنتكم بقت مراتي الليلة ليلتي النهاردة. زبي للقبس اليوم لف للجب الموم زود انا عايز اموم مش عايز افكر في الماضي. اصل ماضي كله جرا واللي راح مني قرا. الليلة مفيش مروان ولو هبات في الشارع عادي المجال بتاعي عافي اخطف التراك بكافي قلمي في الكتابة مافيا وصوتي هز الشارع انت حلو في الدعاية صعب تتكرم معايا البداية هي النهاية. وفي لحظة هتكون واقف شربوني الكيوف خلوني مش بشوف قلبي ما يعرفش الخوف بس وشي رسم جبروت. عايزين نخيب مش هخيب لو هموت يبقى نصيب جاري تصليح العيب وإلا زاني عشنا قوم ايدي. الحلاوة دي يا صحبي هي دي احلى لما قعدت ابص الصورة جنبي عشان اللي فيها سلكية واللي بعنا مش تبعنا غبي والخسر دلعنا احنا هنشوف اللي شافنا ونجري في الباقي. بحب سن التلاتين جيل الخمسة وتمانين يبقوا طبيعيين والخبرة تكسب ياللي بتحشى. انما الاندر اتش ده جيل رضع نتبوناكش تمسكها هتلاقي كاوتش وبيتعصبوا لما بيكش من مكان يضرب ناري تريليون طلقت قالي. البص مصطفى الغزالي رئيس على اي رئيس ابن الاكابر ابن الغالي عمر مصطفى الغزالي. عمر الغزالي مقامه عالي من وسط الكل تميز كينج اللعبة امبراطور هو الجندي المجهول من فيستيفال بص هنقول اسلام عبقرينو العريس واحمى جمال البغدادي وحش الفيار العالمي في اي حته ضارب ناري وفي كلمه ولع الدنيا السيب بسيطره والهيبه محمود باشا ده ابو هيبه سلام برجوله ومحبه الباشا سيطرت المنيا جنرال الجيزه الجبار محمود باشا النجار السيت عالم على نار محمود باشا السيت والسلطة مصطفى سلك ابو محمد سيطرة الجنوب يا بلد وحش في ظهر اخواته سنة مصطفى سلك ابو محمد في المعاج على ادارة مصطفى لولو السيطرة الرجولة والجدعانة ما بيعتمدش اسامة هاني ودي اسمه خطر هو عايزنا المنتظر سيطرة المقدم يا بشر هاني وجفخم عريس ضرب النار حتى الصبحية فيستيفال بصي يا دنيا وفي كلام بشري بالنار هتولع في ثانية انا بلدي وجيتي هي المنيا ارض الرجولة الدولية مسام البصة بشرية مخصوص لكل المنيا مسام المنيا بضرب نار وعش السعيد بني مزار مسام البص الجنرال البص مصطفى الغزالي باني مزار ارضي وبلدي مسام الغزال معدي بيقول المنيا هي جهتي هنا ملوك ضرب النار اسلام كابونجا الدبابة في جود دخلة وده البابا في جود دخلة وده البابا يوسف الكرمز مصطفى بنزيكي